عندكم عيد يا احبابي يا مولد رسول الله خير البريه والليله عندكم عيد يا احبابي يا مولد رسول الله خير والليلة العيد بعيدين هلت بشاير فنجان راحة الزين عالكل داير والليلة العيد بعيدين هلت بشاير فنجان راحة الزين عالكل داير والليلة والليلة عندكم عيد يا حبابي زائر المصطفى سلم عليهم عليهم يا زائر المصطفى سلم عليهم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم اي والله حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم اي والله جدكم المصطفى يا الغاشمية والليلة والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية اسمع مدح طاغة واتبع كلامه كلامة يابا اسمع اسمع يابا اسمع اسمع مدح طه اسمع مدح طه اسمع مدح طه واتبع كلامه يابا اسمع اسمع مدح طه واتبع كلامه يا المحب نعطي اكبر علامه علامه تلقى النبي واقف يوم القيامه اي والله تلقى النبي تلقى النبي تلقى النبي واقف يوم القيامة عالكوثر ينادي يا المحب ليا ليا ليا والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية قصيد الإمداد قصود المدينة مدينة نظرة يا أبا الزهراء للمحبين يا قصيد الإمداد يا قصيد الإمداد يا قصيد الإمداد قصود المدينة مدينة نظرة يا أبا الزهراء للمحبين اي والله حملي على بابكم يا اهل الحميه حملي على بابكم يا اهل الحميه شيالين الحمايين يا الغاشميه والليله والليله عندكم عيد يا احبابي يا مولد رسول الله خير البريه وعيوني اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم والقمر لي طاغ انشق نصف عن بعض افترق والقمر لي طاغ انشق نصف عن بعض افترق انشق والقمر لي طاغ انشق نصفنا عن بعض افترى والقمر لي طاغ انشق نصفنا عن بعض افترى طاغ مؤيد من الحق وكلامه صدق كله وعيوني تشتاق له والقلب يحن له عمري كله ألف صلى الله على زين الوجود تنساك طيبة طيبة وخيام في زرود يا بدور الحي يا رب عالكرام بلغوا ضبيا ضبيا الحمى منا سلام انتهى التكنا بكم لالام لام غلب الوجد وجد علينا والغرام لا ينام الليل عاشق مستهام انما النوم نوم على العاشق حرام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود سادتي إن لم تحن للقاء ذبت وجدا فلكم طول البكاء فانسى الله بكم أوجاتنا وانسك وادي واديكم فيض الغمام أنا إن لم أغوى غزلا نانك أي فرق بينه بين قلبي والجمال صلى الله على زين وجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا نور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا عن طابت طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا الله كم من علينا كم ليلة ليلة صفت قد صفت معنا ليلة صفت قد صفت معنا ونور ما بيننا يكسى صوتنا على فصيح كذا أعجب على أقول والدمع الله في العين حرق والدمع الله في العين حرق تشتهي رؤية العدنان طيبة روحي في انشغالي